إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فقص الله علينا في سورة الشعراء طرفا من قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم على نبينا الصلاة والسلام، وكل منهم يقول لقومه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.